الحديث الثالث والخمسون عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجة عن ابن عباس. هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم، لا يتكبر شريف على وضيع ولا يحتقر أحد منهم أحدا، فدماؤهم تتكافأ، فإنهم لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر كما في هذا الحديث، والمكافأة في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد. وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، فلا فرق بين الصغير بالكبير وبالعكس، والذكر بالأنثى وبالعكس، والعالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والكامل بالناقص، كالعكس في هذه الأمور. قوله صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن ذمة المسلمين واحدة، فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس وبين آحاد الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم أقصاهم، أي في التأمين، وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياه التي تذهب فتغير أو تحرس، فمتى غنم الجيش أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش اشترك الجميع في المغنم، ولا يختص بها المباشرة لأنهم كلهم متعاونون في مهمتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، أي يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار، فالقول والفعل والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية والأمور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة، فعلى المسلمين أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم لينصرهم الله ويعزهم ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء، فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده، أي لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو هدنة، فإنه لما قال لا يقتل مسلم بكافر احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد، لئلا يظن الضان جوازه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تعتبر من القواعد الشرعية في التكافؤ والتعامل بين المسلمين فيما بينهم وبين المسلمين وبين غيرهم، ولا سيما من المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين. فالمسلمون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وكونوا عباد الله إخوانا. والله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والمقصود يا عبد الله أن المسلمين مطالبون بأن يكونوا يدا واحدة، متعاونين متكاتفين، متعاونين على البر والتقوى، متضامنين فيما بينهم، مجتهدون فيما يصلح شأنهم. ولذلك لا فرق بين غني وفقير، وصغير وكبير، وذكر وأنثى من حيث الفضل إلا بالتقوى. لا فضل لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، ولا لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، إلا بالتقوى. فالميزان هو التقوى. والمسلمون متكافئون، أي من حيث أنهم سواسية عند الله سبحانه وتعالى. لا فرق بين مسلم وآخر، لا من جهة لون ولا نسب ولا خلق. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فالمسلمون متكافئون، لا فضل لأحد على أحد، ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. حتى ولو كان المجير أيا كان من المسلمين، ولو كانت امرأة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ويدخل في هذا، في هذه الأزمنة، من أجاره أحد المسلمين أو استقدمه من الكفار أدخله في ذمته، استقدمه لعمل من الأعمال، فإنه يصبح في ذمة الجميع، يصبح في ذمة الجميع أيا كان المجير، سواء كان هذا على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، على المستوى الجماعي أو على المستوى الفردي، على المستوى الحكومي أو على أي مستوى دون ذلك من من يجيره الأفراد فهم أمانة والمسلمون مسؤولون عنهم حتى يعودوا إلى بلادهم. فلذلك ذمتهم واحدة وإجارتهم واحدة ومنزلتهم واحدة عند الله، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وفي هذا رد على من يستبيح قتل الذميين والمعاهدين فضلا عن قتله للمسلمين تحت أي ذريعة من الذرائع التي يتذرع بها بعض شذاذ الآفاق ممن انحرفت فطرتهم وانحرفوا عن الجادة واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم، وربما استباحوا أعراضهم في أنهم يستحلون ما حرم الله جل وعلا ويتجرؤون على حرمات الله فيستبيحون دماء المسلمين والمعاهدين والذميين والمستأمنين أو المستأمنين غير مكترثين بالتحذير والوعيد الشديد الوارد في ذلك. فمنها بالنسبة لما يتعلق بالمسلمين، حرم الله تبارك وتعالى دماءهم وأموالهم وجعلهم معصومين، وكذا الذميون والمعاهدون. بل إن من يتجرأ على إيذاء المسلمين بأي شكل من أشكال الأذى فهو تحت الوعيد الشديد، فما بالكم بمن يتجرأ على قتله والعياذ بالله. إنه محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالذين يتجرؤون على الدماء المعصومة هم شر الخلق والخليقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عصمة دم المسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وجاء في حق المعاهدين: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. فلننتبه لهذا الأمر، وهو حرمة الدماء المعصومة التي تطفل بعض البشر وبعض شذاذ الآفاق ممن شوهوا سمعة الإسلام وأساور الإسلام والمسلمين وصدوا عن سبيل الله بأعمالهم من زعماء الخوارج في هذا العصر كلاب النار كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا عبد الله من هؤلاء ومن أعمالهم التي تحسب على الإسلام والإسلام منها براء، والتي أصبحت حجر عثرة دون أن يدخل الناس في الإسلام. فلننظر لهذا ولننتبه له ولنجتهد فيما يقرب إلى الله عز وجل. ثم أخبر أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، وهذا لا يعني أنه لا تؤخذ ديته، بل تؤخذ ديته وهي محددة عند أهل العلم. فعلى المسلمين أن يعوا دينهم الصحيح وأن يفقهوه وأن يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله جل وعلا. اقرأ للنص الحديث مرة أخرى. النص من الأول. من الأول يا شيخ؟ ها؟ من الأول. لا النص النص إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. وقوله يرد عليهم أقصاهم أي إنهم سواسية عند الله تبارك وتعالى، وأنهم كما بينا في أول الدرس يتألمون بآلام بعضهم البعض ويأملون بآمال بعضهم البعض، وهم عند الله تبارك وتعالى إخوانا سواسية كأسنان المشط، وهم يد على من سواهم أي متعاونون متكاتفون في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تبليغ رسالة الإسلام وفيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. كما أنه بعد أن بين هذا الأمر ختم الحديث بأنه لا يحرم قتل المعاهدين على النحو الذي بيناه قبل قليل، لأن دماءهم معصومة في الدنيا وإن كانوا كفارا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.